بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة: تعدد الزوجات في الإسلام. ونواصل القراءة في موضوع أحكام التعدد في الشريعة الإسلامية. ثالثا، وقد روت كتب السنة غير هذين الحديثين، فقد روي أن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن. قال: فعمدت إلى عجوز عاقر معي منذ 60 فطلقتها. فهذه الأحاديث متفقة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وفي عصمته أكثر من 4 زوجات أن يتخير منهن 4 ويفارق سائرهن. ويفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن السنة جاءت متضافرة ومؤكدة لما صرح به القرآن الكريم، ألا وهو: لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة في آن واحد. فأصبح للمنع دليلان: دليل القرآن ودليل السنة، عدا عن دليل الإجماع الذي هو حجة تشريعية ثالثة بعد القرآن والسنة، فبأي حديث بعد هذا يؤمنون؟ وأما ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين 9 نسوة في آن واحد، فأولا هذا هو الجمع كما سيأتي خصوصية من خصوصياته، وثانيا كان لأسباب تشريعية وإنسانية وأغراض سياسية واجتماعية، وسوف يأتي الحديث عنها والتفصيل فيها في بحث الحكمة من تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله. ثالثا، إن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فمن لم يتأكد من قدرته على العدل لم يجز له شرعا أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولو تزوج كان العقد صحيحا بالإجماع، ولكنه يكون آثما، لما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد أجمع العلماء وأيده تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أن المراد بالعدل المشروط هو العدل المادي في المسكن واللباس والطعام والشراب والمبيت، وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه تحقيق العدل، ومما يدخل في طوق الإنسان وإرادته. رابعا، إن العدل في الحب بين الزوجات غير مستطاع وليس في طوق البشر، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فتفيد هذه الآية الكريمة أن على الزوج ألا يميل عن الزوجة الأولى كل الميل فيذرها كالمعلقة، لا هي زوجة يؤديها حقوقها ولا مطلقة تعرف سبيلها، بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى بما استطاع عسى أن يصلح قلبها ويكسب مودتها. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من آية ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الحب القلبي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعدل فيه ولو حرص لكونه خارجا عن طاقة البشر، فقد كان حبه للسيدة عائشة رضي الله عنها أكثر من حبه لباقي زوجاته، فكان صلى الله عليه وسلم حين يعدل بين زوجاته بالأمور المادية يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا التفسير لآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء عليه إجماع المفسرين قديما وحديثا، وعليه إجماع الفقهاء والمجتهدين في كل العصور. ولو أخذنا بآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا على ظاهرها لكان بينها وبين آية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تناقض. والقرآن الكريم منزه عن الخلل والتناقض، بل هو غاية في الإبداع والإحكام ورصانة النظم وسمو التشريع، لقوله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويتلخص مما تقدم أن المقصود بالعدل في الآية هو الحب القلبي، وهذا ما عليه تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآية، وما عليه إجماع الأئمة كما بينا سابقا. خامسا، من العلماء الموثوقين وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله، من اشترط القدرة على الإنفاق لمن أراد التعدد. وهذا الاشتراط للإمام الشافعي مبني على فهم خاص لآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. وهذا الفهم تؤيده قواعد اللغة كما سيأتي. قال الإمام البيهقي في كتابه أحكام القرآن الذي جمعه من كتاب الشافعي رحمه الله في مصنفاته، وقوله ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولون إذا اقتصر الأمر على واحدة وإن أباح له أكثر منها. وقد أيد الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي ما ذهب إليه الشافعي في تفسير قوله تعالى ألا تعولوا أي لا تكثر عيالكم. قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. ومما يؤيد ما يذهب إليه الشافعي لغة حمير. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هذا، وكان إماما في اللغة غير مدافع، فقال: هي لغة حمير. وأنشد: إن الموت يأخذ كل حي بلا شك، وإن أمشى وعالى، يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، وقرأ طلحة بن مصرف: ألا تعيلوا، والمعنى ألا تكثر عيالكم، وهي حجة الشافعي. وهذا الفهم للإمام الشافعي ومن ذهب مذهبه يفيد ضمنا اشتراط القدرة على الإنفاق لمن أراد التعدد، إلا أنه شرط ديانة لا شرط قضاء. وبعد، فهذه هي أهم الأحكام التي شرعها الله في نظام التعدد، وهي متفقة كل الاتفاق مع الواقع الاجتماعي والحالة المادية. فالذي يأنس من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل إن تزوج أكثر من واحدة، أو لم يكن عنده من النفقة ما يسد حاجة الزوجتين أو الثلاث من مسكن وطعام وكسوة، فلا يجوز له شرعا أن يعدل، حتى لا يقع في الظلم الذي حرمه الإسلام، وبالتالي حتى لا تقع الزوجة الثانية بالمضارة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ضرر ولا ضرار. فهو حديث وقاعدة أصولية كما هو معلوم. هذا، وإن التعدد حين لا يتحقق فيه جانب العدل يوقع الزوج في مشاكل عائلية تؤدي في الغالب إلى تنافر بغيض وعداوة مستحكمة، مما يجعل حياة الزوج جحيما لا يطاق. وربما انتقل هذا التنافر والعداء إلى أولاد الزوجات، فينشأ الإخوة بينهم من البغضاء والشحناء ما يؤول إلى الفرقة والهجران وعدم استقرار الحياة الزوجية. وفي تقديري أن المشاكل العائلية ناتجة عن سببين رئيسيين: الأول ناتج عن الرجل لكونه لم يحقق جانب العدل المادي في جميع المجالات: العدل في النفقة، العدل في المعاملة، العدل في القسمة، العدل في الحقوق. الثاني ناتج عن المرأة لكونها تنظر إلى الحياة بمنظار الأنانية وعدم تفهم الواقع ومصلحة المجتمع، بل تنساق وراء عاطفتها وأهوائها انسياقا أعمى دون تحكيم لعقل أو نظر إلى مصلحة. وإذا قامت الحياة الزوجية على أساس من التربية الإسلامية والتهذيب الاجتماعي والرقابة الإلهية، عاش الجميع في ظلال الزوجية على أحسن ما يكون من السعادة الحقة والاستقرار الكامل والعيش الهانئ الرغيد. ومثل هذه التربية تجعل التعدد حين تقتضيه الظروف قليل المساوئ والأضرار، حسن النتائج والآثار، فلا زوجات تحركها العواطف والأهواء، ولا أولاد تفرقهم العداوات والخصومات، بل بيت إسلامي تعمره الفضيلة والأخلاق، ويملأه الحب والإخلاص، ويشيع في رحابه الهناءة والاستقرار. فما أحوجنا أن نعود إلى الدين الحق والإسلام الصحيح والتربية الإسلامية المثلى، وما أحوجنا أن نقوي في نفوسنا جانب التقوى والمراقبة والخشية من الله، حتى تكون أعمالنا ومعاملاتنا على الوجه الذي يرضي الله ويحقق الخير لعباده. محاولات لمنع التعدد. من المؤسف حقا أن نسمع من بعض المسؤولين في الدول التي تنتمي إلى الإسلام، ومن بعض من ينتمين إلى جمعيات نسائية من النساء، الدعوة إلى إلغاء تعدد الزوجات أو تقييده بقيود شديدة تجعل الزواج بأكثر من واحدة ضربا من المستحيل. لقد كان لهذه الدعوة صدى سيء بالغ الأثر في الأوساط الإسلامية، أما في الأوساط التبشيرية والاستعمارية فكان لها صدى مستحب وتأييد مطلق، حيث نعتت هذه المحاولات بأنها خطوة تقدمية في سبيل تحرير المرأة. هذا الذي يريد المسؤولون أن يفعلوه في بعض الدول، وتحاول أن تنتهج نهجه بعض البلدان العربية، وتسعى لتحقيقه بعض الجمعيات النسائية في بلادنا، ليس إلا مجرد استرضاء للغربيين أو للدول التي تنادي بدعوة التقدمية إثباتا لانسلاخهم من الإسلام وتحررهم من ربقة الدين والأخلاق، وهو في الوقت ذاته دليل تهافت الشخصية واحتقار الذات والترامي على أقدام المتعصبين الغربيين والماديين الشرقيين لاستجلاب عطفهم واسترضاء مبشريهم وملاحدتهم على حساب كرامتنا وديننا ومبادئ شريعتنا. يا ليت عند هؤلاء المفترين المتأثرين بالدعايات الغربية والأفكار الإلحادية العقل الناضج والتفكير الصحيح ليناقشوا القضايا على ضوء الواقع والمصلحة والظروف الاجتماعية، ويا ليتهم حين يتكلمون يتجردون عن الهوى والعاطفة والتعصب. لو فعلوا هذا لما قلبوا الحقائق، ولما وقفوا من نظام التعدد هذا الموقف الملتوي، ولما أعلنوا تطاولهم على شريعة الله ونظام الإسلام. ألم يسمعوا أن كثيرا من المفكرين الغربيين والمصلحين الاجتماعيين في أوروبا وفي كثير من بلاد العالم ينادون بنظام التعدد، وأنه العلاج الناجع لحل مشكلة الأخلاق وحل أزمة ازدياد عدد النساء؟ ألم يعلموا أن الله سبحانه حين يشرع لعباده الأنظمة ويقر لهم المبادئ هو الأعلم بما يصلحهم والأدرى بما يحقق سعادتهم واستقرارهم؟ ألم يقرأوا في الصحف والمجلات عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين للعلاقات الجنسية المحرمة بين الرجال والنساء. ألم يدركوا أن نظام التعدد يخلص الكثير من النساء من ذل الحاجة وغائلة الفقر، ويحفظ لهن كرامتهن وعفافهن؟ فبأي حديث بعد هذا يؤمنون؟ القسم الثاني: الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة من تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقديم وتمهيد. يتخذ أعداء الإسلام من جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة في وقت واحد منفذا للطعن ووسيلة للاتهام، وحين يبحثون عن الأسباب فلا يجدون تعليلا لهذا الجمع سوى الشهوة الجنسية والثورة الغريزية، دون أن يحيطوا بالظروف التي صحبت هذا الزواج، ودون أن يبحثوا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الجمع. وأراهم حين يسددون هذه المطاعم ويثيرون تلك الشبهات منساقين كل الانسياق وراء التعصب الأعمى والحقد الأسود على الإسلام ورسول الإسلام، بل عداوتهم لهذا الدين قديمة متأصلة توارثوها عن الحروب الصليبية جيلا بعد جيل، فترسخت حتى خالطت اللحم والعظم، وتأصلت حتى انطبعت في سويداء القلوب. وماذا تنتظر من اللئيم غير الخبث واللؤم، ومن الحقود غير الحقد والظلم؟ ومع كل هذا لا بد أن يوجد من غير المسلمين عقلاء منصفون تجردوا من مؤثرات العصبية والهوى، فتكلموا بلسان المنطق والحق، وكشفوا عن وجه الحقيقة في تعداد أزواجه عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء توماس كاريل الذي يقول في هذا المقام: ما كان محمد أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا، وأشد ما نجور ونخطئ إذا حسبناه رجلا شهوانيا، لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ، كلا فما أبعد ما كان بينه وبين الملاذ أيا كانت. بعد هذه التقدمة سأشرع بعون الله في بيان الحكمة من تعداد أزواجه صلى الله عليه وسلم، مفصلا الأسباب التي دعت إلى التعدد، ومبينا الظروف التي أحاطت بهذا الجمع، ليعلم القارئ الكريم لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة في آن واحد. ولكن قبل أن أسرد الحكمة من هذا الزواج، أريد أن أضع في ذهن القارئ حقيقتين هامتين. الحقيقة الأولى: إن الجمع بين عدة زوجات كان شائعا في البيئة الإنسانية والعربية قبل الإسلام. ومما يدل على هذا أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، وأن الحارث بن قيس حين أسلم كان عنده 8 نسوة. وسبق أن ذكرنا في بحث أحكام التعدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يختارا منهن 4 ويفارقا سائرهن. ولقد كان كثير من العرب يعددون ولا يرون في ذلك حرجا ولا غضاضة، فلماذا رأى اعداء الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يروا العصر كله؟ ولماذا خصوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر ولم ينظروا الى التعدد الذي رافق انبياء التوراة عبر التاريخ؟ يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه المرأة بين الفقه والقانون: حين كنت في دبلن عام 1956 زرت مؤسسة الآباء اليسوعيين فيها، وجرى حديث طويل بيني وبين الأب المدير لها، وكان مما قلته له: لماذا تحملون على الإسلام ونبيه وبخاصة في كتبكم المدرسية بما لا يصلح أن يقال في مثل هذا العصر الذي تعارفت فيه الشعوب والتقت الثقافات؟ فأجابني: نحن الغربيين لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج 9 نساء. قلت له: هل تحترمون نبي الله داود ونبيه سليمان؟ قال: نعم، وهما عندنا من أنبياء التوراة. قلت: إن النبي داود كانت له 100 زوجة كما هو معلوم، ونبي الله سليمان كانت له كما جاء في التوراة 700 زوجة من الحرائر، 300 من الجواري، وكنا أجمل أهل زمانهن، فلما يستحق احترامكم من تزوج 1000 امرأة ولا يستحق من تزوج 9؟ 8 منهن ثيبات وبعضهن عجائز، والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزوجها طيلة عمره. فسكت قليلا وقال: لقد أخطأت التعبير، أنا أقصد أننا نحن الغربيين لا نستسيغ الزواج بأكثر من امرأة، ويبدو لنا أن من يعدد الزوجات غريب الأطوار أو عارم الشهوة. قلت: فماذا تقولون في داود وسليمان عليهما السلام وبقية أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا جميعا معددين للزوجات بدءا من جدهم إبراهيم عليه السلام؟ فسكت ولم يحر جوابا. ورب سائل يقول: لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة بينما كان التشريع الذي شرعه الله للأمة مقيدا ب4 زوجات؟ الجواب: إن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة في وقت واحد كان خصوصية من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهذه الخصوصية خاصة به لا يجوز لأحد من الأمة أن يقتدي بها، وذلك بإجماع المجتهدين والفقهاء في كل عصر. هذا بالإضافة إلى خصوصياته الكثيرة التي عددتها كتب السنة وتكلم عنها الفقهاء والمفسرون. نذكر منها على سبيل المثال وصاله عليه الصلاة والسلام الصوم، ولما واصل الصحابة نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال، ثم قال لهم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومن خصوصياته أنه لا يحل له أن يتزوج على نسائه 9 أو يطلق 1 منهن مكافأة لهن على اختيارهن مرضاة الله ورسوله وثواب الدار الآخرة على نعيم الحياة الدنيا وزينتها. ودليل هذا التحريم قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن.